قل هل يجوز قراءة القرآن بتمرير ألفاظه على القلب فقط؟ لا يسمى هذا قراءة. القراءة أن ينطق بالحروف بالكلمات، ولذلك النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن للقارئ بكل حرف 10 حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالذي لا يحرك شفتيه ما خرجت حروف يتحقق بها الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.